السلام عليكم. في عام 99 في أم درمان السودانية في رجل قال له حسن، وحسن هذا كان مزارع في مزرعة الحاج إحسان، رجل أمين بمعنى الكلمة ويحب الحاج إحسان ويعتمد عليهم. من كثر اجتهاده صارت منتجات حسن من أفضل المنتجات اللي تنتجها المزارع، وأهل السوق كانوا يتعمدون يشترون من حسن ويعرفون أن أمين، ولما يجيب لهم البضاعة اللي هي منتجات هذه المزرعة كانوا ما يعني يشيكون وراه ولا يبحثون في الصناديق، لا كانوا يتأكدون أن حسن ما يجيب إلا الشيء النظيف ويعني بشكل أمين، فأهل السوق كلهم يحبونه. هذا حسن عنده مشكلة في حياته، خلفته كلهم بنات، ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أن قبيلة حسن وقبيلة أخرى بينهم ثار، فجدوا رحين أنهم يأخذون ثارهم من قبيلة حسن. وبالفعل وصل الكلام هذا من الناس اللي يحبون حسن ويعرفون أنه طيب وما له علاقة في المشاكل، قالوا له ترى العين عليك انتبه، وهم يدرون يعني أنك يعني تروح تشتغل في المزارع وكذا يمكن يتحبلوا لك، انتبه يا حسن. قال جزاك الله خير انك نبهتني. المهم استمر حسن فترة طويلة، وهو لما يطلع من البيت يطلع قبل الفجر علشان يروح المزرعة، ويقعد فيها إلى وقت متأخر، مرات يرجع البيت ومرات يستمر ينام فيها هناك، يخاف انه يرجع بيتهم. والرجال ما عنده إلا هالرزقة هذه اللي هي زراعة الأرض. المهم استمر الحال، مرت الأشهر والوضع كان طبيعي، وأهل السوق كانوا يعرفون ليش حسن مرات إذا جاب لهم البضاعة اللي طلبوها منه يجيبها لهم من الفجر ويختفي. فلما سألوه قال لهم أنا ما أقدر أطلع وقت النهار، أخاف وأخاف أن يقتلوني القبيلة الثانية، وأنا مالي ذنب، وأنا وراي بنات يعني من اللي عيشهم، من اللي كذا من اللي كذا. قالوا لي يبقى معذور خلاص. تدري شلون قاموا أهل السوق اللي عندهم محلات يعطونا مفتاح محلاتهم، يقولوا له إذا جبت البضاعة أنت تعال افتح المحل وحط البضاعة وتوكل على الله وإحنا نثق فيك يا حسن. قال لهم جزاكم الله خير. وبالفعل ما شاء الله ازدهرت يعني أعماله وبيعاته للمنتجات وكذا، وأموره كانت طيبة. ويوم من الأيام عنده ولد أخت عمره 19 سنة ينقال له أحمد. ولد أخته هذا ولد شيطان وراعي مشاكل، وطاح مؤخرا بالتدخين وشوي وشوي دخل على الحشيش والمخدرات، وأبوه يعني مسكه كذا مرة وضربه ضرب. المهم يوم الأيام أبوه مسكه وطرده برا البيت، قال له أنت ما بيك تعيش عندي يا أخي، خلاص يا أخي أنا متبري منك يا أخي، ما بيشوفك يا أخي، حل عني يا أخي، ويطلع. وين راح أحمد؟ ما عنده أحد. تذكر خالة، وخالة موجود في مزرعة يعني لا عنده بنات هناك ولا شيء، ويقدر أحمد يقعد عنده ويأخذ راحته. وفعلا راح حق خالة في المزرعة، خالة يحب أحمد ويعتبره أهو مثل ولده، لأن يعني أحمد ما رزق الله سبحانه بالله بالأولاد، وأحمد هذا كأنه ولده. راح حق خالة وقال له يا خالي أبوي طردني ويقول لي أنا متبري منك وكذا. قال ليش؟ قال صراحة يعني هو يعني طاح علي وأنا قاعد أتعاطى. فخالة قال يا أحمد أنت ولد شباب، وش حالاتك توه في كامل عافيتك، وانت رايح لي تركض وراء المخدرات وتضيع فلوسك وتدمر نفسك وتدمر اهلك. المهم قاعد ينصحه وكذا. قال له شوف انا بعتبرك مثل ولدي، بس توعدني انك تترك المخدرات وانا بشغلك معاي، واللي انت محتاجه انا ما راح ابخل عليك، انا ما عندي ولد ادلعه وصراحه واهتم فيه، انت ولدي قال له أوعدك يا خالي أني أتحسن وأنك ترفع راسك وأنك يعني تشرف فيني. قال له نتوكل على الله. وياخذ معاه أحمد للسوق ويروح يشتري له من هالملابس وهالأغراض وكذا وهالفرش، وقال له تعال نام عندي في المزرعة، وإذا بعدين أبوك يدور عليك راح أقول له خله عندي وانت يعني عيش معاي في هالمزرعة واشتغل، لأن مرات أنا أترك المزرعة أروح البيت فأنت تكون بدالي هني وأعطيك راتب ويعني بضبط أمورك. قال له جزاك الله ألف خير. واستمر أحمد، صار من أفضل الشباب يا زينة، وصار شكله نظيف ملابسه حلوة، قام يزرع ويبيع منتجات، وخاله مأمن قاعد في المزرعة وهذا اللي وصل المنتجات للسوق، والناس انبسطت وكذا يعني أن منتجاتهم قاعد توصل أول بأول، وهم لأنهم يحبون حسن أهل السوق ما يبون إلا منتجات حسن، لكن عنده مشكلة في التوصيل يخاف يطلع وكذا، مثل يعني ما بلغتكم موضوع اللي هو الثار بين القبيلتين. المهم ويستمر أحمد من أفضل ما يكون، ويوم الأيام وتأخر أحمد ما راح السوق، لا ودالهم منتجات ولا مر عليهم، وكذلك حسن ما بين. زعلوا التجار اللي منتظرين بضاعاتهم، لكن قالوا يمكن عندهم ظرف، يمكن حسن مريض، يمكن أحمد رجع حق أبوه، لأنهم عارفين قصته ليش قاعد عند حسن. فقالوا ما في مشكلة، أول يوم ثاني يوم بدأوا يروحون حق المزارع الثانية يأخذون منها منتجات ويجيبون لهم. حسن وين راح؟ والولد هذا اللي وصل لنا وين راح؟ قال لهم واحد من التجار يبا أنا دل المزرعة اللي فيها حسن واروح أسأل عنه وأعرف شنو قصته وليش أخاف زعلان، أحد فيكم زعلة ولا شيء؟ قالوا لا أبد لا زعلنا ولا شيء، روح تأكد منه. ويروح هالتاجر إلى المزرعة، بعد 4-5 أيام تأخر عنها حسن، وينادي يا حسن يا حسن، باب المزرعة مسكر السور، لكن في يعني مثل الفتحة يمدون يدينهم ويفتحون القفل من الداخل. يوم قاعد ينادي حسن يا حسن يا أحمد يا حسن، ما في أحد فتح الباب ودخل يدور عليهم يا حسن يا حسن. راح لهم إلى الغرفة، ولا الغرفة الباب مطرف، طبعا ضرب التاجر ضرب الباب كذا مرة ما حد فتح له ولا شاف فيه استجابة، قام وفتح الباب بنفسه ويشوف المنظر اللي الله لا يوريك، عينك ما تشوف إلا الدم، بحر بحر دم، ولا هذه جثة حسن منتفخ ومتعفنة، الظاهر صار له 2-3 أيام متوفي ومنحور لدرجة أن رقبته شوي وتنقطع، وانصدم من الموقف وطلع ركض بلغ رجال الأمن في الموضوع وحضروا وأدلة الجنائية ومن اللي قتل حسن. قالوا التجار يبا في واحد ولد اخته هذا دائما يكون معاه، لكن من اختفى حسن اختفى ولد اخته معاه أحمد. ويطيرون رجال الأمن إلى بيت أخت حسن، السلام عليكم. عليكم السلام، وين ولدك أحمد؟ قالت أحمد موجود يعني عند خالة في المزرعة الفلانية. قالوا إحنا تونا جاي من المزرعة. أولدك وين؟ قالت ليش؟ عسى ما شر، بس ترى ولدي يعني قاعد عند خالة. قالوا لا يبا، خالة مقتول وأحمد مفقود، إحنا نبي أحمد. انجنت الأخت، شو تقولون ليكون ولدي بعد مقتول ولا حد خاطفة؟ قال والله ما ندري، احنا نبي نعرف احمد وين راح، واحمد يمكن هو اللي راح يكشف لنا سر مقتل خال حسن. يدورون على احمد يدورون عليه، وبعد شهر وتجيهم معلومات ان احمد موجود في الخرطوم ويطيرون إلى الخرطوم ويلقون القبض عليه، وعلى طول ويعترف بالسالفة. الله لا يبارك فيه. هم ترى في البداية قالوا الظاهر أن حسن انقتل وهذا انخطف، ولا هذا انقتل بعد ومدفون، ولا صاير في شيء يعني. لأن مستحيل أحمد له علاقة بمقتل خاله حسن اللي يحبه يموت فيه. وكانوا يشوفونه حتى أهل السوق لما يروح ويجي معاه ويعطيه راتب وشاري له ملابس وما أدري، مستحيل. المهم يوم ألقوا القبض على أحمد، تعال يا أحمد ليش قتلت خالك؟ المهم والله أنا آسف وأنا متندم. الله لا يوفقك، ليش سويت؟ وش سوالك خالك عشان تقتله؟ قال لا بالعكس، خالي هذا كان يعطف علي أكثر من أبوي، وخالي هذا حبيب والناس كلها تحبه، فما بالكم فيني أنا، يعني أنا أحب أكثر واحد. قال لا لا، مبين أنك تموت فيه صراحة، ليش قتلته؟ قال خالي خلاني أترك المخدرات، وبالعربي نظفني ولبسني ورزني وعطاني فلوس وعملني مثل ولده، لكن أنا بديت أشتاق حق المخدرات. فيوم من الأيام وإحنا ننام في نفس الغرفة، خالي قال لي نبي نشتري بذور ونشتري بعض المستلزمات للزراعة، فقال لي أبيك تنزل السوق تشتري. قلت له حاضر. فقام وشال اللي هي السجادة، وتحت السجادة كان حافر حفرة وحاط فيها صندوق من الحديد وفيه قفل، المفتاح خالي معلقة في حبل برقبته. طلع المفتاح وفتح صندوق، ولا الصندوق مليان فلوس، وطلع مبلغ من المال قال لي روح السوق واشتري لنا المستلزمات للزراعة. وفعلا رحت واشتريت له، وأنا في الطريق قعدت أفكر شلون أخذ الفلوس هذه وشلون أتخلص، يعني أخاف أخذ فلوس راح يفضحني خالي وأكيد بيبلغ علي أن أنا السارق، يعني واضحة، فلازم أتخلص من خالي. شلون أتخلص من خالي؟ رحت اشتريت بذور واشتريت المستلزمات واشتريت سكين. السكين هذه تعرفون اللي يقصون فيها اللي هو جذع النخل، السكين اللي كأنها هلال هذه مقوسة، يقول اشتريتها من ضمن المستلزمات للزراعة. وقعدت أطالعها أفكر أن يعني أقتل خالي فيها. فيقول لما وصلت وشفت خالي على طول كنسلت الفكرة، قلت لا مستحيل أنا أقتل خالي اللي ما قصر معي، لا لا لا. يقول نمنا ذيك الليلة بعد ما تعشينا وانبسطنا وشربنا شاي وسوالف، وخالي كان يضحك معاي وكذا ويقول لي إن الدنيا إن شاء الله والمستقبل قدامك وأنا راح أزوجك واحدة من بناتي وكذا. فيقول نمنا، يقول أنا بنص الليل وفي عز نومي فزيت كأني ناسي إني أكمل تنفيذ الخطة. يقول بالفعل قعدت تلفت، ولا هذه السكين خالي الظهر خذاها وعجبتها فحطها على الرف. فقلت فرصة، خالي راجع من الشغل تعبان ومنهد حيله وما يقدر يقاوم، وأنا في عافيتي وخالي الحين نايم واسمع يعني غاط في النوم. يقول وأمسك هالسكين هذه وأقرب عند خالي وحطيتها على رقبته بالضبط وسحبتها سحبة واحدة، ولا الدم مثل الشلال. خالي قام وحط إيده على الجرح ويصرخ وكذا، يوم شافني أنا اللي نحرته قاعد يصرخ يعني يا أحمد يا أحمد، وشلال دم وخايف مني، وأنا أحاول أني أضربه ضربة ثانية حاول أنه يهرب، وصارت يعني معركة دموية بيني وبينه شلال من الدم، لكن أنا ما أقدر أخليه يطلع، أنا عارف أنه يحتاج إلى يعني دقائق معدودة لين يخر قواه، لأن الدم اللي طلع منه مستحيل إنه يتحمله إنسان. لكن أنا خفت إنه يطلع برا الغرفة أو يصرخ أو أحد يسمع، فبادرت بطعنة ثانية قوية في البطن، ولما دخلت السكين في بطنه قمت وسحبتها مرة ثانية. السكين اللي عنده هذه لو يحطها على نخلة ويسحبها إنه يقطع الجذع مالها، فما بالكم بالإنسان. يخرب بيتك يا أحمد، الله لا يعطيك العافية. يقول لما سحبت السكين ولا أنا شاق بطنه نصين، سقط خالي وقام يشخر، اللي هو ينوخر هذه مات الله يهكفنا الشر يا رب حزن الخاتمة، اللي هي قبل الوفاة، وفعلا توفى. قمت وطلعت الحبل اللي حاط فيه المفتاح اللي في رقبته وفتحت الصندوق، وكانت الصدمة شنو؟ أن الصندوق ما فيه إلا ريالات بسيطة. هني تأكدت أن خالي الظاهر لما أنا رحت السوق مر عليه صاحب المزرعة اللي صاحب الحلال، والظاهر أن خالي عطاه الغلة كاملة، لكن أنا ما كنت أدري. وما دام أني نفذت الجريمة لازم أني خلاص أهرب، وفعلا هربت ورحت للخرطوم وتبهذلت هناك لمدة شهر. ما لقيت أحد يأويني ولا يوكلني ولا يشربني. قمت أنام تحت يعني أي أماكن، يعني مثل السلالم والجسور وكذا، لين تم إلقاء القبض علي من قبل أحد الدوريات. ولما أحالوني يعتقدون أني أنا مشرد، ولما أحالوني إلى مركز الشرطة تبين أن مسجل علي قضية وأنهم يبحثون عني. مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه في أول درجة بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم إلى مؤبد بعد ما تنازلوا اللي هم أهل الدم، اللي هم أهل الخال هذا نفسه، لأن هذا كذلك ولد أختهم، لكن طايح حظ شي سووا له. المهم الولد مؤبد، وإن شاء الله يعني إنه ما يطلع من السجن. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.